لكن هو قد نوى وأسبق النية، فهذا الشيء العارض لا يؤثر ما دام أنه لم يعدل عن نيته الأولى. العارض البسيط لا يؤثر على النية، صيامه صحيح، إلا إذا نوى نية أخرى وهي العدول عن صوم ذلك اليوم، إنه لا بد من تجديد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.